إخوة يأمرنا المصلين أن يصفوا، أن يكون الخط على الأكعاب أي من الخلف، وبعض الإخوة كذلك أمرهم أن يصفوا من الأمام، يكون الصف اعتداله الخط من الأمام. فهناك الحكم بخط أو بدون خط، فالمساواة تكون من الأمام أم من الخلف؟ شو بتقصد أمام وخلف؟ بيخلوا الخط لمساواة الكعوب، يسوي الأظهر من الخلف. ترك الخط يا أخي، نحن مكلفين بالخط؟ ترك الخط، الخط وضعه هني من أجل التنظيم. نعم. التنظيم قد يتطلب أنه يجعل الخط على رؤوس الأصابع، وقد يتطلب على مؤخرة القدم. هذه مش مشكلة. إذا كان على مؤخرة القدم يبقى مساواة الظهور هي متساوية، والأقدام من الأمام متساوية. هنا سؤالي، تسوية الصفوف هل هي من الأمام من الأقدام، مساواة الأقدام من الأمام، أم مساواة القدم من الخلف؟ لا، لا من الخلف لا من الأمام، لصق الكعب بالكعب. ما تعرف هذا؟ نعم. رجل طويل رجل صغير كذا، أما الكعب بحد الهد. أما هذيك اليوم نعم الجمعة هي لا السابقة نعم صلى واحد مشيت مني عند أبو مالك عملاق ما شاء الله، فورا ألهمت السر في أن السنة لصق الكعب بالكعب، الله أكبر، مش المؤخرة نعم. العقب كما يسأل نعم. أو الأصابع نعم. وين طلعت قدمه؟ ما شاء الله عدت. تكاد تكون قدم ضعف قدمي. سبحان الله. ايه الله يا شيخ، هذا فعلا نكتة بليغة في الحديث. نعم والله ما خطرت في بالي الا ما شفت الدرب. الله اكبر فعلا. ثم هو لصق وضعك الكعب الكعب، ولكن قدمه تكون سابقة قدمكم. الله يهديك، لانها طويلة. الله يهديك. الاجسم اللي هو منه يكون تسوية الصفوف مستوية. أيه. الجسد الكفة يا رجل.